رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، توقفنا في حلقة سابقة ونحن نحدث عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وتوقفنا عندما اقتبسنا من خلقه الحياء ووصف الرسول له صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة العظيمة الجليلة، وتوقفنا عند مسألة أن الحياء حق الحياء، أن يحفظ الإنسان الرأس وما وعى، وأن يحفظ البطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى، وأن يعد نفسه مع الموت، وأن يؤثر ما يبقى على ما يفنى، فذلك هو حق الحياء. سيدنا عثمان رضي الله عنه ظل متاجرا ناصرا لدين الله، جنديا من جنود الله عز وجل، حتى انه في صلح الحديبية لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة ومنعه الكفار من الدخول الى مكة، فارسل الرسول مفاوضا عنه لكي يتفاوض مع قريش في هذه المسألة، فلقد قطع الرسول مئات الكيلومترات من المدينة المنورة الى مكة ام القرى لكي يؤدي العمرة، ولكن المشركين وللأسف الشديد منعوه، فعندئذ توقف هناك خارج حدود مكة، ودخل او ارسل عثمان بن عفان رضي الله عنه لكي يتفاوض مع هؤلاء القوم بالنيابة عنه. ولا بد ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعرف الناس بالناس واعلم الناس بخلق الناس وبما علمه الله رب العالمين اعلم الناس بما في قلوب الناس، ترى ان ذي النورين عثمان هو افضل من يكون مندوبا ومبعوثا وممثلا شخصيا لشخصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما ان حبس عثمان وتأخر داخل مكة واخره المشركون هناك، شاع بين الصحابة ربما ان يكون قد اصاب عثمان سوء من قبل المشركين، ولكن النبي بما اراه الله عز وجل من نور النبوة بايعه الصحابة على القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما مد كل يده يصافح النبي صلى الله عليه وسلم على امر البيعة، اخر الامر وضع الرسول يسراه في يمناه وقال وهذه يد عثمان، كأنه قام النبي بالنيابة عنه في تلقي البيعة، وفي هذا تكريم لعثمان رضي الله عنه، وكان سيدنا عثمان يفخر بهذا الامر كثيرا ويقول كانت يد الرسول صلى الله عليه وسلم خير من يد عثمان، يعني انه ان الرسول ينيب نفسه ويوكل نفسه ان يكون وكيلا لعثمان في امر البيعة، وان يمد يده اليسرى ليضعها في يده اليمنى معلنا بذلك ان عثمان قد اتم بيعته وهو كان في مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه الى هذه الدرجة العظيمة. جهز عثمان جيش العسرة، عاش مناضلا بجوار الحبيب المصطفى الى ان توفى الرسول عنه وهو راض عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك عاش في خلافة ابي بكر، نعم العون ونعم الصاحب ونعم المشير الذي يشير بالخير، كان يوظف امواله الكثيرة في اعتاق العبيد وفي البر باليتامى وفي الانفاق على الارامل، ولقد كانوا رضي الله عنهم جميعا لا يحبون الذكر، اي لا يحبون ان يذكروا بين الناس، يعني لا يحبون ان يذكر او ان تذكر اسمائهم انهم يعطون كذا او كذا او كذا. فلقد رأينا سلالة شريف بيت النبوة علي زين العاديين رضي الله عنه احد تابعي التابعين، كان يضع رضي الله عنه او ينفق على عشرات البيوت في مدينة الكوفة، وكان يأخذ الطعام او الاموال والاشياء التي يريد ان يتصدق بها ويضعها على ابواب الفقراء والمساكين، فاذا خرج صاحب البيت لصلاة الفجر رأى هذا الامر امام بيته فاخذه وهو لا يدري من الذي يضعه، الا بعد 40 سنة يوم ان توفي علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه ابن علي كرم الله وجهه سلالة بيت النبوة، لما يوم ان مات وانقطع المدد الذي كان يعطى على اعتاد البيوت، عندئذ علم اهل الكوفة ان الذي كان يعطيهم انما هو علي زين العابدين رضي الله عنه. ان هذا الامر يجب ان نأخذه مأخذ الجد، وان الانسان لا يريد ابدا ان يسمع فيسمع الله به ولا ان يرائي فيرائي الله به، وانما من السبعات الذين سوف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. ولعلنا راينا كيف كان اخفاء الصحابه لاعمال الخير رضي الله عنهم، وكانوا يتنافسون في فعل الخير رضي الله عنهم. وكان من اصدق الامثله على هذا سيدنا عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيشا باكمله. ثم بعد ذلك جاءت خلافه عمر بعد ان توفى ابو بكر رضي الله عنه، وخلفه عمر امير المؤمنين رضي الله عنه. في اليوم الذي طعن فيه عمر رضي الله عنه عين 6 من الصحابة كمجلس شورى يختار من بينهم واحدا، ان يختار واحد. ولعلنا قبل هذا الاختيار ان نتوقف قليلا عند الآية الكريمة، ان من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كان عثمان رضي الله عنه من الناس الذين كانوا لا ينامون من الليل الا قليلا، فيما وصفهم رب العباد سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فلقد مدحهم القران ومدحهم رب القران ورضي عنهم رب العباد ورضي عنهم رسولهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويا بشرى انسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويا بشرى انسان مسلم رضي عنه الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا عثمان رضي الله عنه كان يقوم الليل كثيرا وينام منه قليلا، ولذلك ان كثره النوم بالليل تدع صاحبها فقيرا يوم القيامه. نزلت هذه الايه في عثمان رضي الله عنه تمدحه، وتمدح الذين يسيرون على شاكلته، اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما، ماذا يصنع وماذا يكون شعوره؟ يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. فكانوا يقدمون الخوف على الرجاء، وكانوا يقدمون القلق على الامن، وكانوا يقدمون الرعب على الهدوء، وكانوا يقدمون الفزع على مساله الامان، لانهم اناس اقتربوا من رب العباد سبحانه، وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا يجب ابدا، كما قال الله عز وجل: لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين، من امنني في الدنيا اخفته في الاخره، ومن خافني في الدنيا امنته في الاخره. ولذلك اشتكى اناس الى عبد الله بن عباس، قالوا له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اننا نجلس مع اناس فيخوفوننا من الله عز وجل. قال رضي الله عنه: لان تجلسوا مع اناس يخوفونكم من الله فتجدون امنا يوم القيامه خير لكم من ان تجلسوا مع اناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامه، فالله لا يجمع على عبد امنين ولا خوفين. فكان الصحابة يغلبون جانب الخوف على جانب الرجاء، رغم تبشير الرسول لهم بالجنة، ورغم أنهم كانوا يسيرون على الأرض والرسول لا يتخلف قوله، لأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه ينطق عن الله عز وجل وبما أراه الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك كان خوفهم شديدا، وكان فزعهم بعيدا، وكانوا دائما على وجل من الله سبحانه، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، وقد بعد الحذر يرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إن الذي يعلم قدرة الله ويعلم نعم الله عليه وينسى فضل الله عليه، هؤلاء هم الذين يجب أن يتذكرهم أولو الألباب ويسيرون في خطهم وفي طريقهم. فلما طعن عمر بن الخطاب عين 6 من الصحابة سيتولون اختيار أحدهم خليفة بعده رضي الله عنه، وقال: إن كان 3 أمام 3، أي 3 قالوا فلان و3 الآخرين قالوا فلان، فليدخل عبد الله بن عمر ابنه ولا يقل له في الأمر شيئا، فكفى آل الخطاب واحدا يحاسب أمام الله عن مسؤولية الأمة المحمدية، هكذا قال عمر رضي الله عنه خشية المسؤولية. يدخل عبد الله بن عمر لا يرجح جانبا على جانب، أي يرجح ناحية على ناحية. فعندئذ اختير عثمان بن عفان رضي الله عنه اميرا للمؤمنين بعد عمر رضي الله عنه. عاش في الناس عدلا وبالقسطاس المستقيم وبطريقته المعهودة في عبادته لله عز وجل، وفي رأفته بالمسلمين، وفي شفقته عليهم، وفي السهر على راحتهم، وفي عصره ساعة تمت فتوحات كثيرة ووصل المسلمون إلى مناطق كثيرة وفتحت بعض الجزر في البحار وسار الناس في السفن إلى بلاد الله وفتحوها على بركة من الله سبحانه وتعالى وبتقوى هؤلاء الأناس الصالحين دخل الناس في دين الله أفواجا إلى أن صنعت الدسائس ما صنعت وتألغ الناس عليه من عدة أمصار من الشام ومن العراق ومن مصر ومن اليمن واجتمعوا حول بيته رضي الله عنه وأرادوا أن يعني يقتلوه لا لشيء إلا لأنهم أناس أعماهم الشيطان وأناس غلفت قلوبهم بعيدا عن التقوى وأناس للأسف الشديد ابتعدوا عن طريق الله سبحانه وتعالى فاستشار عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال له يا ابن عباس هم لا يريدون إلا قتلي أو خلعي من الخلافة فأخلع نفسي وأحكم دماء المسلمين قال ابن عباس له يا أمير المؤمنين لا تخلعن قميصا قمصكه الله سبحانه وتعالى وإلا سوف تكون من بعدك سنة كلما لم يعجب قوم أميرهم كلما جاء قوم لو يعجبون بأميرين قاموا عليه فخلعوه ولذلك تعم الفوضى بلاد المسلمين أبدا هذا قميص قمصكه الله هذا ثوب الخلافة ثوب ألبسك الله سبحانه وتعالى بالشورى من المسلمين يجب عليك أن تنفث وأن تجلس في هذا المكان ولا تخلع نفسك في هذا المكان واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فوصل الأمر إلى هؤلاء الناس وللأسف الشديد فتصوروا بيته فقال للسيدة نائلة بنت الفراقصة زوجته ادخلي فاحتجبي فإن قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي هذه مسائل خطيرة وهذه مسائل الغيرة التي يجب أن تكون عند كل مسلم على الحرمات قتل عثمان أهون عليه من أن يرى شعرها أجنبي يعني المسألة مسألة الحجاب ومسألة أن تترقى المرأة ومسألة أن تتكن المرأة بقوانين الله عز وجل يعني لا ينسى عثمان رغم يعني أن الناس أحاطوا بيته ويريدون قتله هم لا يثنيهم عن ذكر الله شيء ولا تنسيهم أبدا أية أهوال لا تنسيهم أبدا ذكر الله ولا تطبيق قواعد الله ولا تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى إن عثمان بن عفان ظلم في التاريخ كثيرا إن عثمان بن عفان جرس لأبنائنا في المدارس على أنه إنسان كان طيب السجية أو على سجيته أو كان لا يصلح للإمارة وكان يجب للإمارة رجل قوي كعمر بن الخطاب أو كعلي بن أبي طالب أو كخالد بن الوليد لأننا شعوب غريبة تتمنى الإنسان القوي ويعني يعني تنظر نظرة رأفة لهذا الإنسان المتعبد يعني السالك في طريق العبادة الرقيق من كثرة العبادة ولكننا نقول إن أي إنسان إذا قيل إنه طيب أو قيل إنه متمسك بالكتاب والسنة فإنما هو إنسان موصول بالله سبحانه وتعالى وإن الله يدافع عن الذين أمنوا إن عثمان بن عفان سات الرعية أكثر من 12 عاما فيها عدل وفيها خير وكانت فيها فتوحات وكانت فيها خيرات كثيرة وكان الرغب والرخاء في الدولة الإسلامية من شرقها إلى غربها وانساحت جيوش المسلمين في بلاد الله تدعو الناس إلى دين الله رضي الله عن عثمان بن نورين ورضي الله عن الصحابة جميعا ورضي الله عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يذكر يجب علينا أن نتأسى بهؤلاء وأن نترسم طريقهم وخطاهم وأن نسير على هديهم وأن نقتبس من حياتهم وهذه لمحات سريعة من ذي النورين رضي الله عنه سلام على عثمان في الأولين وسلام على عثمان في الآخرين وسلام عليه إلى أن نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوض الكوثر إن شاء الله آمنين واطمئنين أيها الإخوة الكرام أيها الأخ المشاهد الكريم إن شخصية عثمان رضي الله عنه يجب علينا أن نتوقف عندها نتوقف عند الحياء في مجتمع قد يكون الحياء قد قل من الصغير ليس منا من لم يقتل كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه الحياء ان احترم الاكثر سنا، ان احترم الاكثر علما، ان احترم الناس، ان اؤدي الى الناس ما احب ان يؤدون الي هم، ان اقدم الى الناس ما احب ان يقدمون الي هم. الانسان يحب ان يحترمه الناس، يجب ان احترم الناس. الناس يتمنون ان اكون يعني سبحان الله واثقا في كلام الناس، اخذ كلام الناس على ثقه، يجب ان اخذ الكلام كلام الناس ثقه، ولا استحلف الناس في كل صغيره ولا كبيره، ولا تدع كل حلاف منين. يجب علينا ان ناخذ الغيره من عثمان رضي الله عنه، ان يغار الانسان على الحرمات، لان الله يغار من اجل غيره الله. حرم الله الفواحش ما ظهر منها وبطن. نتعلم من شخصيه عثمان رضي الله عنه الاتفاق في سبيل الله. طالما ان الله قد يسر على العبد مالا، يجب ان ينفقه في سبيل الله تعالى. يجب علينا ايضا ان نترسم من خطى عثمان رضي الله عنه حياءه الشديد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا نستحي نحن من الملائكة الحفظة الذين يكتبون علينا صغائر الأمور وكبائرها، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل فكر الإنسان عندما غلقت عليه الأبواب وغلقت عليه كل النوافذ والمنافذ والفتحات، ألم يفكر أن معه بعد الله عز وجل ملائكة يعني كرام عند الله، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ان لم استحي من الانسان الذي ينظر اليه، ان لم نسيت رب العباد لحظات والعياذ بالله رب العالمين، لا انسى ابدا ان معي ملائكه من الله يكتبون علي صغير الامر وكبيره. ايها الاخ المشاهد الكريم، اننا يجب ان نترسم خطى الصحابه. ان اول الامه صلح بالكتاب والسنه، ولم يصلح اخر الامه الا بما صلح به اولها. صلح اولها على الكتاب والسنه، ولم يصلح اخرها على الكتاب الا على الكتاب والسنه. كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فان استعين العزه في غير الاسلام اذلنا الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.